تقوم الساعة على وجه الأرض ما يقول الله الله أي ما يقول لا إله إلا الله. والدليل على هذا أن هذا الحديث نفسه الذي رواه مسلم في صحيحه عن أنس بهذا اللفظ المميز الله الله رواه أحمد بإسناد صحيح على الحديث مسلم بلفظ لا تقوم الساعة على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. إذا هذه الرواية الأخرى تفترض الرواية الأولى. وقد كنت جاديت بعض مشايخ النقشبندية حول هذا الحديث. حينما قلت له من أين جئتم بما تسمونه بالذكر المفرد؟ قال خاصة أن النقشبندية يعني يذكر بقلبهم كما المعنى إليكم أنت. قال ما قال الرسول عليه السلام لا تقوم الساعة على الأرض أن يقول الله الله. نعم لكن أسألك الذكر بلفظ الله الله هل هو فرض؟ قال لا. هل هو واجب؟ قال لا. هل مال السنة مأكدة؟ قال لا. يعني أكثر ما يستحق من المرتبة أن يكون مستحب ويكون ذكر غير أفضل لكن هو كذكر يعني أحسن أحواله يكون مستحب. قال نعم. أسألوا شو رأيك إذا الأمة الإسلامية أجمعت على القيام بكل ما فرض الله عليها من طاعات وواجبات وسنن ومستحبات. ترى كيف المستحب الواحد هل تقوم الساعة على وجهه؟ قال قلت له لكنهم إذا أشركوا وعبدوا غير الله أليسوا يستحقون قيام الساعة؟ قال نعم. قلت ولذلك قال عليه السلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فإذا هذول المسلمين حافظوا على كل الطاعات والعبادات تركوا الذكر بالله الله صاروا أشهى الناس يستحقوا قيام الساعة عليهم وضعوا في الرجل. وتكلم بكلام ما فيه الآن يعني إعجابا بطريقة البحث في المناقشة هذا واضح جدا. الله الله ذكر أي هذا الذكر لو تركه المسلمين سطوة تقام الشعرين معناها صار شرار الخلق؟ لا، شرار الخلق هم الذين يشركون ولا يقولون لا إله إلا الله على هؤلاء تقوم الساعة. فالفراسة يجب دائما وأبدا أن تفسر النصوص على ضوء واقع حياة الرسول عليه السلام وحياة السلف الصالح. مثل ما ضربت مثال هذا المثال يعني بوضح لكم القضية وبروح عن أذاكم كثير كثير من الإشكالات والشبهات. تعالوا نصلي ركعتين لله يا جماعة توفي يا جماعة والله في نظر شو النظر وقع عليه السلام كل هذه البدع اللي نحن ننكرها وقع عليه السلام وكفى الله ربنا هو مقدر هذا الأكل المقدر مقدر واستعمل في اللغة أحيانا بينما إذا كانت قرينة والسياق يدل على شيء مقدر أن هكذا يمكن يكون شيء من بطوق في الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.